بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله العبود، وذلك اليوم الاثنين الموافق 29 من شهر صفر لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة الفجر. يقول أحد المعطلة كل لفظ أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه أو كما قال. نعم، هذا هي ما أعرف ما أحفظها. وكل نص يقول، وكل نص يقصد بالنص نص الوحي، أوهم التشبيه، ما يقول كل لفظ. يعني في فرق بين كل لفظ وكل نص. وكل نص، وهذا خطأ، لا نسلم أن نصوص الوحي التي أنزلت للهداية توهم الكفر، تشبيه كفر. فهذه المقولة الأولى كاذبة. نحن معشر المسلمين لا نسلم بأن في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه، أي نعم، أو يوهم التمثيل. فالمقولة هذه كاذبة، لكن التشبيه والتمثيل إنما طرأ على السامع، طرأ على السامع. المتلقي هو الذي يعني كان ملوثا بلوثة التشبيه والتمثيل، فلم ينفتح أو لم يعطي النص حقه بالتأمل. لو أعطى النص حقه بالتأمل وجمع النصوص بعضها إلى بعض لما أوهمت التشبيه لديه. نصوص الوحي أنزلت للهداية، فليس فيها نص يوهم التشبيه أو يوهم التمثيل. هذه قضية غير مسلم بها، أي نعم، حتى نحتاج إلى تأويل أو تفويض. هذا يريد بس أن يوهمنا بأن نصوص الوحي توهم التشبيه فنحتاج لتأويلها أو تفويضها. أي نعم، نسلك مسلك المؤولة أو مسلك المفوضة، وهذان المسلكان يخالفان مسلك إمام أهل السنة مالك بن أنس. الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. فمنهج أهل السنة هو الاعتراف بالمعنى وتفويض الكيف، تفويض علم الكيف والاعتراف بالمعنى، لأن العلم علمان كما يقول الطحاوي، علم موجود وعلم مفقود، فجحد الموجود كفر وهو علم المعنى. والمعنى لا يكون إلا في الذهن، لا يكون إلا مطلقا في الذهن، كلية مطلقة في الذهن. الاستواء معلوم يعني معلوم المعنى، والمعنى هو كلية مطلقة في الذهن فقط، والكيف مجهول. ما قال الكيف لا كيف أو معدوم، كيف مجهول، يعني مجهول، لا نعلم الكيف. الكيف الذي هو الحقيقة والحد لا يعلمه إلا الله عز وجل، هو فيما خرج عن الذهن، هو عين الصفة الخارجة عن الذهن، فهذه لا يعلمها إلا الله عز وجل، فنحن نجهلها. أي نعم، فالمسألة بين الإقرار بالمعنى وبين تفويض ما لم نعلمه. العلم علمان، علم موجود وعلم مفقود، فجحد الموجود كفر وادعاء المفقود كفر. أي نعم، هل في نصوص الصفة؟ هذا بارك الله فيه صاحب الأسئلة، هذا قرأ التدمرية وكذا. أي نعم، طيب، ما يوهم التشبيه ليس في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه. نعم، ليس في نصوص الوحي كله ما يوهم التشبيه، سواء كانت نصوص الصفات أو غيرها. ماذا يقابل المسلم نصوص الصفات؟ هل بالتأويل أو بالتفويض؟ بالمنهج الذي بالمقولة التي قالها مالك بلسان أهل السنة، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وهكذا في جميع الصفات. أي نعم، لماذا يكون تنزيه الله سبحانه عن صفات النقص؟ طبعا يستحق. بماذا يكون تنزيه الله؟ نعم، بماذا يكون تنزيه الله سبحانه عن صفات النقص؟ ننزهه سبحانه وتعالى بما نزه به نفسه. فنحن لابد أن ننزه الله عز وجل عن صفات النقص ونثبت له الكمال المطلق. أي نعم، فمثلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، قد يكون يثبت الحياة ويثبت القيومية لكن فيها نقص، ولهذا نفى النقص عنها، لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة لإثبات كمال الحياة ككمال القيومية الغفلة، ونفي النوم لإثبات كمال الحياة. وما مسنا من لغوب، فنفي اللغوب لإثبات كمال القدرة. هذا النقص يعني ننزه الله عنه بإثباتنا له كمال الصفة مطلقا. أي نعم، ينسب بعضهم إلى هذه، ما شاء الله تحتاج إلى يعني دروس، لكن ما في معنى أجيب بالجملة ما ييسر الله عز وجل. ينسب بعضهم إلى السلف مذهب التفويض، فهل هذه النسبة صحيحة؟ ليست صحيحة. السلف ليسوا بمثابة الأميين الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أنهم يعني تلفظون بالنصوص من غير فهم لمعناها، بل المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. يعرفون المعنى، يعرفون السمع، ويفرقون بين السمع والبصر، وأن السمع إدراك المسموعات والبصر إدراك المبصرات. وإذا أضيف إلى المخلوق عرفوا أنها تأخذ خصائص المخلوق، وأعظمها الفقر، لا من خصائص المخلوق الفقر الذاتي، وإذا أضيفت إلى الخالق أخذت خصائص الخالق، ومن خصائص الخالق سبحانه وتعالى الكمال المطلق والغنى سبحانه وتعالى بذاته. فلا بد من إثبات الصفة إذا أضيفت إلى الله عز وجل بما يليق بوحدانية الله، بجلال الله عز وجل. إثبات المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه لله تعالى، ومع ذلك تعتقد وتستيقن أن ما هو لله فيما خرج عن علمك وذهنك أعظم وأجل من أن يحيط به ذهن مخلوق أو خيال مخلوق سبحانه وتعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.